الفصل السابع والعشرون. في صباح اليوم التالي دخلت أمي إلى غرفتي وهي تحمل جريدة. صباح الخير يا نجمة الروك، قالت تحييني. خمني ماذا؟ نجمة روك؟ أخذت تقلب الصفحات. استدرت للنظر إلى وجهها وملامح وجهي تتساءل، ماذا؟ أنت مشهورة، ها؟ أخرجتني من السرير وثبتتني بالأحزمة في مقعدي وفصلت الجهاز المتكلم من الشاحن وأنهضتني، ثم وضعت جريدة الصباح أمامي. هناك كانت صورتي على الصفحة الأولى للجريدة بالألوان. يا للروعة، كتبت. المادة المنشورة عن الفريق الفائز في المسابقة، ولكن الصورة الوحيدة التي استخدموها كانت هي صورتك. هذا مثير للإعجاب. لماذا أنا؟ ابتسمت أمي بسرعة. لأنك فريدة من نوعها ورائعة وأكثر إثارة للاهتمام من طلاب الصف الخامس العاديين كما أعتقد، قالت والدتي. يبدو أن المقال كله يركز عليك. لن يحب فريق الأطفال ذلك، طبعت. أنا متأكدة من أنهم سوف يكونون سعداء بك يا حبيبتي. لا، لن يكونوا سعداء. انظري، استمعي لهذا. قرأت لي المقال. فريق مدرسة شارع سبولدينغ الابتدائية فريق أكاديمي من الطلاب الموهوبين من الصف الخامس والسادس، فازوا بمسابقة الأطفال الموهوبين في المنافسة المحلية الليلة الماضية بنتيجة 86-85، مع مهارة مذهلة في المعرفة والإجابة عن أسئلة أعلى بكثير من مستوى الصف، فألحقوا الهزيمة بسبعة فرق أخرى. هذا يجعلنا نبدو أذكياء، كتبت. فقالت أمي ترد علي، لقد كنت كذلك بالفعل. أسئلة الرياضيات جعلتني أعرق، أشعر برطوبة تحت إبطي بمجرد التفكير فيها. ثم واصلت أمي، أوه، وهنا هذا هو الجزء المكتوب عنك، استمعي لهذا. واحدة متميزة من أعضاء فريق مدرسة شارع سبولدينغ هي ميلودي بروكس، البالغة من العمر 11 عاماً. شخص مرضها بالشلل الدماغي، وعلى الرغم من التحديات الجسدية التي تواجهها، فإن ميلودي كانت سريعة وقادرة على التألق بقدراتها العقلية، وقادت فريقها للفوز. كتبت باكتئاب، إنهم سوف يكرهونني. بيتر سكوتش الذي لا يزال ينام في غرفتي شمشم يدي واستكان عليها، فهو يبدو دائما أنه يعرف كيف أشعر، ولكن ليس بمقدوره المساعدة هذه المرة. آه، لا أبالغ، أعتقد أنها مادة جميلة وينبغي أن يكون أصدقاؤك فخورين بك. لن تفهميني، تجاهلتني أمي وانصرفت لمواصلة تجهيزي للذهاب إلى المدرسة. اثنان من القمصان الزرق، واحد للارتداء وواحد للحالات الطارئة، واثنان من السراويل، ولم تختر بنطال الجينز. قررت عدم المجادلة، فلدي شعور أنه لن يكون يوما جيدا. يا لها من صورة رائعة لك، أنا ذاهبة للتأكد من الحصول على نسخ إضافية من الجريدة. ظلت تثرثر بمرح وهي تلبسني جواربي ثم حذائي الرياضي. يجب علي التأكد من أن الجميع في العمل يرون هذا. انتهى أبي من إلباس بني وأحضرها إلى غرفتي، وعندما لاحظت بني صورتي في الجريدة أفلتت اللعبة دودل من يدها وهتفت ديدي، والتقطت الجريدة وقبلتها. أراهن أنني لن أحصل على ردود فعل كثيرة من هذا التقبيل في المدرسة اليوم. مال علي أبي أكثر وقبلني على خدي. أنا فخور جدا، ويمكنني أن أستمع لموسيقى البوب، يقول بهدوء، أحبك يا ميلودي. هذا جعل الدموع تنهمر من عيني، فلكم تمنيت أن أحتضن أختي الصغيرة أو أن أقول لوالدي إنني أحبه أيضا بالكلمات الحقيقية التي أنطقها أنا وليس من خلال الجهاز. كان رد الفعل في المدرسة اليوم هو بالضبط ما كنت أتوقعه، كلمات تطفو من الشفاه التي تقول أشياء جميلة بالنسبة إلي، ولكن العيون تقول الحقيقة، العيون الباردة، كما لو كنت قد قبضت على المراسلة الصحفية وضربتها على رأسها وأجبرتها على طباعة تلك الصورة لي. حتى روز بدت كما لو كانت لا تعرفني، حيث قالت ببرود، صورة جميلة لك في الجريدة ميلودي. شكرا، كان يجب أن نكون كلنا في الصورة جميعا. أعتقد ذلك أيضا، ردت روز. اكتفيت بأن تنفست الصعداء، لا أستطيع أن أفعل أي شيء بصورة صحيحة، لا أريد أن أكون مختلفة، أريد فقط أن أكون مثل الباقين، مثل أي شخص آخر. عندما دخلنا إلى فصل الأستاذ ديمينغ، كان يتمشى مرتديا بذلة أخرى جديدة. لابد أنه كان هناك عرض أن تشتري واحدة والثانية مجانا، مع ابتسامة جديدة تماما، وقد بدا وكأنه قد ينفجر من السعادة ويحمل كومة من جريدة الصباح معه. لم أستطع النوم طيلة ليلة أمس، اعترف لنا، ما أعظم فخري بفريقنا وبمدرستنا. توقف عن الحديث إثر الهتافات التي اندلعت لتحية فريق المسابقة، وابتسمت روز ومولي وكلير بسعادة، وانحنى كونور ورودني تحية للهتافات، وهناك عدد قليل من الأطفال الذين استداروا إلى الخلف للنظر إلي مبتسمين. هل نحصل على بيتزا مجانا أو شيء من هذا؟ قال كونور دون أدنى تفكير. بالتأكيد، يجيب الأستاذ ديمينغ. مدير المدرسة أعلن أن يوم الجمعة القادم هو يوم الفريق، وطلاب المدرسة بالكامل سيتمتعون بالبيتزا والمشروبات الغازية مجانا. انطلق عندها مزيد من الهتافات من الصف، وكان كونور يبدو حقا مسرورا، وواصل الأستاذ ديمينغ: وأريد أن نعطي تحية هتاف خاص لميلودي التي ساعدتنا حقا على تحقيق نصرنا، دعونا نعطيها جولة خاصة من التصفيق. بدأ هو بالتصفيق، ثم انضم الصف مصفقا، ولكنه يبدو تهذيبا أكثر منه صادقا أو مخلصا، فأنا باعتقادي لست بروعة البيتزا المجانية. من منكم شاهد أخبار الساعة 11 الليلة الماضية؟ سأل الأستاذ ديمينغ وهو لا يزال يبتسم، فرفع نصف الأطفال تقريبا أيديهم. أما أنا ففاتني ذلك، إذ كنت قد رقدت منهكة بعد أن وصلنا المنزل. أنا سجلتها على الفيديو ووضعتها حتى على موقع ماي سبيس، قال لنا الأستاذ بحماس وأضاف: لكن الآن يجب علينا أن نعود إلى أنشطتنا الصفية المعتادة، قالها بخيبة أمل. فسألت روز: لكن كيف نستعد لواشنطن؟ كان من الواضح أنها ليست مستعدة للسماح له بفعل ذلك، ومن السهل جدا تشتيت أذهان المعلمين، وكنت أعرف أن هذه ستمر عليه. ابتسم الأستاذ ديمينغ مرة أخرى وأخذ نفسا عميقا وقال: لدينا أسبوعان فقط كي نستعد يا روز، وقد أعددت حزمة لأبطال فريقي كلهم. قال ذلك وهو يمرر الأوراق التي أعدها: خذ هذه معك إلى البيت وأعدها غدا دون أي تأخير. لقد تضمنت هذه الورقة معلومات حول كيفية استرداد تذاكر الطائرة مجانا، وبها معلومات حول الفندق والجدول الزمني للأيام التي سنقضيها في العاصمة، إضافة إلى أنها تعطي تفاصيل حول ممارستنا الجدول الزمني الذي يبدأ اليوم. سنلتقي كل يوم بعد المدرسة ونصف يوم السبت. يوم السبت؟ سأل كونور والاحتجاج في صوته، وأنا أيضا كنت قلقة من ذلك. نصف يوم كامل؟ إذا كانت كاثرين لا يمكنها أن تأتي، فكيف أدخل إلى الحمام أو أتناول الطعام؟ سوف أحمل خبز الكعك للفطور والفاكهة لتناول الوجبات الخفيفة، وسوف نطلب البرجر لتناول طعام الغداء، قال الأستاذ ديمينغ. يبدو أن الطعام صحي، رد كونور مع ابتسامة وأضاف: لكنني سأكون هناك. إذا تغيبت عن التمرينات سيحل البدلاء مكانك يا كونور، أنا مصمم على الفوز. لماذا لا نعطل بضعة أيام يا رجل؟ يقول رودني لكونور. سأكون سعيدا بأخذ مكانك وأعزلك جانبا بلمح البصر، بدا جادا وهو يقول ذلك. لا مجال بأي صورة كانت يا رجل، سوف أجعلك ترى، قال كونور على عجل، فرفعت مولي يدها: سيد ديمينغ، هل يذهب البدلاء إلى واشنطن أيضا؟ بكل تأكيد، لذلك هل أشتري ثوبا جديدا في حالة كوني في الفريق؟ فقال الأستاذ مجيبا: هذا الأمر متروك لك يا مولي. ثم رفعت كلير يدها: سيد ديمينغ، أعتقد أنني أعرف ما ترمي مولي إليه. بما أن هناك 6 أشخاص لفريق العاصمة بدلا من 4، فأيا من البدلاء سوف تختار؟ سوف نستخدم نظام النقاط، يجيب. الطلاب الذين يحصلون على أعلى 6 علامات من جميع الجولات الأولية سوف يتكون منهم فريق التلفاز النهائي. تبدو طريقة عادلة، أليس كذلك؟ بدت كلير راضية عن ذلك، فقد ضربت كفها بكف مولي. أخيراً عاد الأستاذ ديمينغ إلى عمله المعتاد في الصف، دراسة إسبانيا والبرتغال، وأنا أبذل قصارى جهدي ألا أفعل شيئا مثيرا للانتباه، لا ضوضاء غريبة أو ركلات أو همهمات لبقية الصف، لا إجابات لأسئلة أعرفها. بقيت في الجزء الخلفي من الغرفة مع كاثرين، وأنا آمل بأن يمر صباح هذا اليوم بسرعة. قضيت مدة ما بعد الظهر في غرفة H5، حيث شاهدنا الرسوم المتحركة لتوم وجيري 3 ساعات. هل تستطيع أن تصدق ذلك؟ بعد المدرسة أعطتني كاثرين كوبا من الحلوى وبعض العصير قبل أن يحين وقت الذهاب لغرفة الأستاذ ديمينغ للتمرين الأول لنا. عبست عندما انتهيت من الرشفة الأخيرة من العصير. ما الذي يضايقك يا ميلودي؟ سألت. يجب أن تكوني في قمة السعادة، ولكنك كنت تتصرفين مثل شخص مضروب على أنفه. فكتبت لها: إنهم لا يريدونني في الفريق. فردت: هذا كلام سخيف، كنت نجمة الليلة الماضية. تلك هي المشكلة، من دونك ما كان لهم أن يفوزوا، إنهم يخافون مني. حاولت أن أشرح لها: يعتقدون أنني أبدو مضحكة. لا تجعلي ذلك يزعجك، قالت: في الحقيقة أن من الصعب وضع مشاعري في الكلمات التي تصدر من الجهاز المتكلم، فأنا أعلم أن الأطفال الآخرين غير سعداء معي في الفريق، وليس هناك وسيلة أخرى للتعبير عن ذلك. كان حضوري مرحبا به في البداية، لكن الأمر اختلف في المنافسة المحلية وفي التلفاز الوطني. سوف أجعلهم يشتهرون، ولكن بطريقة ليست جيدة. بدأت إعادة الكتابة مرة أخرى. أنا أجعلهم يبدون، ترددت ثم كتبت: غريبين. أنت أذكى شخص في الفريق، قالت كاثرين. إن لعابي يسيل، لذلك احملي علبة من المحارم الورقية. وتصدر عني أصوات مضحكة، فقالت: وكونور يفعل أشياء كريهة أحيانا. ابتسمت عندما قالت ذلك. عليك أن تتوقفي عن هذا الشعور بالأسف لنفسك أيتها الصبية. دعينا نذهب إلى غرفة الأستاذ ديمينغ ونغيظ بعض الناس. حسنا، دعينا نذهب. كتبت طباعة ثم درجنا إلى الغرفة وأنا أرفع رأسي عاليا. حسنا، على الأقل أعلى ما أستطيع عندما لا يتأرجح. لم يتطرق أحد منهم لأي شيء مما نشرته الصحيفة، والتمرين مستمر كالمعتاد، وأجبت عن معظم الأسئلة إجابة صحيحة. مع انتهاء ذلك اليوم الدراسي جاءت أمي لتصطحبني، فشعرت قليلا بتحسن، ولكنني لاحظت أن روز وكلير ومولي يتهامسن معا وأنا أغادر. يمكن أن يكون ذلك عن موسيقى جديدة بالفيديو، أو عن رحلة تسوق إلى مجمع للتسوق، أو يمكن أنهن يتهامسن عني.